لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم يكون في خلوة، والخلوة تجعل الإنسان يتأمل ويتفكر ويتأمل في الكون ويرى السماء وفلك السماء ومعجزاتها، فهذا كله يجعل صفاء الروح ويجعل التبتل والتحنث طبيعة في نفس الإنسان. أما الذي يعيش في حياة المدينة فحياة صخب راعي حجاي حركة شديدة جدا، ما تجعل الإنسان يتأمل، ما تجعل الإنسان يتفكر. فكان هذا من أسباب تبتله صلى الله عليه وسلم وحب التبتل أنه رعى الغنم. في خلال فترة رعي الغنم كان أبو طالب يعمل في التجارة، فلما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة في الشام، فجهز القافلة، وعندما أراد الخروج تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 12 سنة كما ذكرنا، فتعلق به، تعلق بثوب أبي طالب، قال أريد أن أخرج معك، فقال له أبو طالب يعني أراد أن يبطيه، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم وألح الحاح شديد، فقال خذوه معي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفر له خارج مكة وعمره 12 سنة في اتجاه الشام. مشت القافلة في الطريق، لما اقتربوا من تخوم الشام نزلوا قرب دير، والدير هو صومعة يتعبد بها رهبان النصارى ويجلسون فيها سنين، ويكون عندهم زادهم وماءهم سنين ما يخرجون منها يتعبدون، وكانت طوائف قريش تمر عليها باستمرار، فما كانوا يدخلون عليهم وما كانوا يخرجون اليهم. في خلال نزول القافله قرب الدير، لما نزلت القافله قرب الدير كان بحيره كبير الرهبان في الدير ينظر الى القافله، فراى اشياء استغرب منها، راى ان هذه القافله بالذات وهي تسير فوقها غمامه سحابه تمشي معها، تتعجب في شيء غريب في هذه القافله. نزلت القافله بحيره فورا امر اللي معاه ان يصنعوا طعاما كثيرا، وارسل الى القافله يدعوهم الى الطعام وقال لا تتركوا احد، لا صغير ولا كبير، كلكم تعالوا مدعوين الى طعام. فاستجابوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى لهم متاعهم اغراضهم يحرسها لهم. فجاء الجماعة وجلسوا على المائدة وبدأوا يأكلون، وبحيرة يلف يطالعهم واحد واحد يفحص في القوم واحد واحد، ما وجد شيء غريب، ما وجد شيء ليس له يعني يؤدي الى سير الغمامة فوقهم ولا مؤشر من مؤشرات، خاصة انهم كانوا يعلمون ان هذا زمن نبي، فكان يبحث عن مثل هذه الاشارات ما وجد شيء. قال هل جئتم كلكم اما تركتم احد؟ قالوا ما تركنا احد الا طفل تركنا يرعى متاعنا. فقال واحد من الناس القافلة والله اننا لقوم لؤم، نحن نأكل ونترك اليتيم. فأرسلوا من يأتي به، أول ما شاف أبو حيران عرف أن في شيء غير طبيعي، بدأ يتأمل فيه يتفحص فيه، فجعل يأكل، جلس أمامه أبو حيران ويسولف فيه، بدأ يسأله عن أحواله عن حيئته عن ماذا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب. فسأل قال سألتك باللات والعزى، عن بحيرة لا يؤمن باللات والعزة، لكن يشوف القوم لما واحد يحلف على الثاني يستعمل هذه الكلمة سألتك باللات والعزة، فاستعملها مثلهم حتى يغلظ عليه بالقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما، ما كرهت شيء في حياتي كرهي باللات والعزة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام قط من أول نشأته، مع أن كل قومه وأهله يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام ما سجد لصنم قط، هذا من الله